وأما بالنسبة لمعرفة الأصل والفرع فهذا هو الأهم في هذه المسألة، وأن يعرف أصل الإيمان وفرعه، أن يعرف أصل الإيمان وفرعه. وذلك أن الإنسان إذا عرف أصل الإيمان وفرعه فإنه يعرف أصل الإيمان، يعرف أصل الكفر وفرعه، يعرف أصل الكفر وفرعه. وإذا عرف شعب الإيمان عرف شعب الكفر. ومعلوم أن ثمة للكفر شعب، ثمة للكفر شعب، وهذه الشعب منها ما إذا وجد تحقق الكفر، ومنها ما إذا وجد لا يتحقق الكفر. ويقابله كذلك أيضا الإيمان، له شعب، وشعبه منها ما هي أصول ومنها ما هي فروع. ومن هذه الشعب الأصول ما إذا تحققت تحقق الإيمان، ومنها ما إذا تحققت لا يتحقق الإيمان، وإنما أثرها في زيادة الإيمان ونقصانه. كما أن في بعض شعب الكفر لا يتحقق الكفر وإنما أثرها في زيادة الكفر ونقصانه. ولهذا لا بد من معرفة الأمرين. أما بالنسبة لهذين القسمين، معرفة أصول الإيمان وفروعه، فنقول إن أصول الإيمان هي ما لا يثبت الإيمان إلا بها، ما لا يثبت الإيمان إلا بها، من الظاهر والباطن، من القول والعمل والنية، من القول والعمل والنية. وهذا مرده إلى ما ثبت في الدليل، ما ثبت في الدليل، وذلك مما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفي مسلم من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإيمان، قال: الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تؤمن بالله، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره وبالبعث بعد الموت. وهذه هي أركان الإيمان، وهذه هي أركان الإيمان. الإيمان بهذه الأركان الستة يتضمن في ذلك التصديق بالقلب، ويتضمن من ذلك أيضا الإقرار والانقياد، الإقرار والانقياد. والإقرار والانقياد التابع لهذه الأصول وما دل عليه الدليل مما لا يثبت الإيمان إلا بها ظاهرا من الأقوال والأعمال، من الأقوال والأعمال. وأما بالنسبة لفروع الإيمان وبقية شعبه الفرعية فهي ما دل الدليل على كونها من الإيمان، ولم يدل الدليل على أنها تثبت الإيمان إن وجدت أو تنفيه إن فقدت، وذلك ككثير من أعمال البر الظاهرة والباطنة، الظاهرة والباطنة. بالنسبة للباطن، أما بالنسبة للباطن، تصديق القلب هو قوله، ومعرفة القلب العلم، وهذا كله قول القلب. ثمة مقدار لا يثبت الإيمان إلا به، وثمة مقدار لو انتفى لم يضر ذلك الإيمان ولكنه يزيد. وما هو المقدار من قول القلب الذي لو انتفى لا يصح الإيمان، الذي لو انتفى لا يصح الإيمان؟ هي هذه الأركان الستة، هي هذه الأركان الستة، والتصديق بها ومعرفتها. وأما التصديق ببقية الأخبار، التصديق ببقية الأخبار ومعرفتها، كلما ازداد الإنسان معرفة ازداد إيمانا، ازداد إيمانا. وإذا جاء الدليل القطعي من الكتاب ثم كذب به الإنسان فيكفر لأنه كذب شيئا معلوما من دين الإسلام بالضرورة، لأن ذلك من فروع الإيمان بالله وبرسوله وبكتابه، لأن جاء لأن النبي قد جاء بشيء من الأخبار ما هو قطعي من جهة دلالته وثبوته، وجاء كذلك أيضا في الكتاب من الأخبار ما هو قطعي في دلالته، وإن كان قطعيا في ثبوته، وإن كان قطعيا في ثبوته. فنقول إنما كان قطعيا في دلالته فإنه لا يكون الإيمان إلا بالإيمان به، وما كان ظنيا في ثبوته من الأخبار في السنة، وما كان ظنيا أيضا في دلالته من الوحي من الكتاب أو السنة، فإن الإنسان لا يكفر به، لا يكفر به. ومرد ذلك إلى مقدار معرفة الإنسان بالأخبار، بمعرفة الإنسان بالأخبار، وهذه المعرفة يجب أن تكون على المعرفة الصحيحة التي تثبت بها الأخبار على النهج الذي خاطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره من المكلفين، وذلك من عموم الناس من المشركين، وكذلك أيضا من أهل الكتاب، لا أن يقعد الإنسان له قواعد للمعرفة فيثبت من الشريعة ما شاء منها ولو خالف أصول الإثبات والنفي والظن واليقين في الشريعة. وأما بالنسبة للقول فثمة قول للقلب لا يثبت الإيمان إلا به، وثمة قول يزيد من إيمان الإنسان إن وجد، وإن انتفى لا ينتفي إيمان الإنسان. أما بالنسبة لعمل القلب فإن منه ما لا يثبت الإيمان إلا به، ومنه ما لو وجد لا يثبت الإيمان ولكنه يزيده وفقدانه ينقصه، وذلك من عمل القلب الذي يثبت الإيمان وإذا وجد ينفيه هو محبة الله وخشيته والتوكل عليه والاستعانة به والاستغاثة. وأما بالنسبة لمقدار ذلك أن يحب الله محبة لا يزيد عليها ولا يساويه أحد، وكذلك أيضا في باب الخوف والخشية والرجاء والتوكل والاستعانة والاستغاثة وغير ذلك، فإن هذا من عمل القلب. كذلك أيضا إخلاصه أن يخلص عمله لله بما صدق به، فلا يعمل عملا إلا وهو لله جل وعلا، فهذا مما إذا وجد أثبت الإيمان، وإذا وجد خلافه فأحدث عبادة لغير الله، سجد لصنم لوثن، أو صلى بعبادة جاءت في الشريعة ولكن لغير الله، فهذا وقع في الشرك، وشركه هنا بعمل القلب، وشركه هنا بعمل القلب. كذلك أيضا من خاف غير الله خوفا أشد من خوف الله، أو أحب غير الله محبة أعظم من محبة الله، أو استغاث أو استعان استغاثة واستعانة بغير الله أعظم أو مساوية للاستعانة والاستغاثة بالله، فذلك من كفر عمل القلب، وأما بالنسبة للأمر الظاهر وهو قول اللسان وعمل الجوارح فثمة مقدار يثبت به الإيمان إن وجد، وينتفي الإيمان إن فقد، وهو الشهادتان بالنسبة للقول، إن وجدتا فإنه يثبت الإيمان، وإن انتفتا من الإنسان فإنه ينتفي الإيمان. واختلف العلماء في الإنسان الذي لا يعلم بالشهادتين، أو كان أعجميا يقال له ولم يحسن النطق ولكنه أخذ بلوازمها وأقر بها، هل يكفي في ذلك بإيمانه؟ على قولين، والصحيح يدخل في ذلك لعجزه. وأما من استنطق بالشهادتين فأبى، فامتناعه عن ذلك ينفي عنه الإيمان، ولهذا نعلق ذلك بالقادر. وما زاد عن الشهادتين من ذكر وتسبيح وتهليل فوجودها لا يثبت الإيمان، من التسبيح والتكبير والتحميد بخلاف التهليل فإن وجودها يزيد من الإيمان، وجودها يزيد من الإيمان، وفقدانها لا يزيل الإيمان. كذلك أيضا بالنسبة لعمل الجوارح، ثمة عمل إن وجد ثبت الإيمان، وإن زال فبزواله يزور الإيمان، وثمة عمل إن وجد لم يثبت الإيمان ولكن يزيده وينقصه. وأما ما يثبت الإيمان فهو جنس العمل، فهو جنس العمل. وما دل الدليل على أن فاعله مؤمن وتاركه كافر، فاعله مؤمن وتاركه كافر. أما بالنسبة لجنس العمل فهذا الذي يريد به العلماء في تعريف الإيمان، الإيمان قول وعمل، وقولهم الإيمان قول واعتقاد وعمل، وقولهم قول وعمل ونية، فإنهم يريدون بالعمل الظاهر وهو جنس العمل. والمراد بجنس العمل أن يدل دليل على انقياد الإنسان لما يعتقده بقلبه، أن يدل دليل على انقياده. وتقدم معنا أن تعريف الإيمان هو الإقرار والانقياد بما صدق به، إذن يصدق بشيء فأين إقراره وانقياده؟ وإقراره وانقياده يثبت بذلك ظاهرا، يثبت بالقول على ما تقدم بالشهادتين، ويثبت بالعمل بجنس العمل. وما المراد بجنس العمل؟ ما ظهر من العمل الذي اختصت به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره، التي يدل ظاهرا على انقياد الإنسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتسليمه لما جاء به وإقراره. وإنما قلنا ما اختصت به شريعة محمد لنخرج ما كان من الإيمان مما لم تختص به شريعة محمد، سواء كان ذلك أصله شرعة سماوية أو فطرة بشرية. ما كان من الشرعة السماوية مما اشتركت به شرعة محمد مع بقية الشرائع، وما اشتركت به شرعة محمد مع بقية الشرائع مثل الصدقة والزكاة، فإنها جاءت على لسان عيسى وجاءت على لسان إسماعيل وكذلك أيضا مريم وغيرهم ممن سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجود الصدقة والزكاة لا يدل على انقياد الخاص، وإنما يدل على الانقياد العام للأنبياء. والمراد بالانقياد الذي يثبت به الإيمان ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة لما يأتي من الإيمان ما تدل عليه الفطرة البشرية فهو مما يستحسنه الناس مما طبعوا عليه، وذلك من بر الوالدين والإحسان إلى الجار وصلة الأرحام وإماطة الأذى عن الطريق وإغاثة الملهوف وإكرام الضيف وغير ذلك، فإن هذا من العمل الذي دلت على استحسانه الفطرة، فهذا إن وجد بصدق وإخلاص زاد الإيمان، وإن وجد لا يثبت الإيمان، وإن فقد لا يزيل الإيمان. فعلى هذا نقول لا بد من جنس عمل اختصت به شرعة محمد صلى الله عليه وسلم. وما هو العمل الذي اختصت به شرعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما اختصت به شرعة محمد هي صفة الصلاة، هي صفة الصلاة لا جنس الصلاة، لا جنس الصلاة. كذلك أيضا صفة الصيام لا جنس الصيام، وصفة الزكاة لا جنس الزكاة، وصفة الحج لا جنس الحج. وإنما قلنا صفة الصلاة والصيام والزكاة والحج لا جنسها، لأنها الجنس من الأعمال المشتركة عند الشرائع السابقة. فقد يسجد الإنسان سجودا مجردا أو يركع ركوعا مجردا ويسمى مصليا، يسمى مصليا. فهذا العمل المجرد لا يثبت الإيمان حتى يأتي بعمل يختصت به شرعة محمد صلى الله عليه وسلم. من العلماء من يقيد ذلك بعمل كالصلاة، قالوا لثبوت الدليل كما جاء في حديث جابر في صحيح الإمام مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: من ترك الصلاة فقد كفر. وجاء في حديث بريدة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إثبات لكفر تارك الصلاة على الصفة لا على الجنس يثبت الإيمان بها. كذلك أيضا بالنسبة للصيام والزكاة والحج. أما جنس الصيام أن يكون صياما ما أثبتته الشريعة يدل في ظاهره على الانقياد لما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون ذلك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وأن يكون ذلك أيضا في الأيام التي دل الدليل عليها الفرض أو النفل، يدل على أنه انقاد عليها بعينها. كذلك بالنسبة للزكاة أن يخرج الزكاة على وصف اختصت به الشريعة، والوصف الذي اختصت به الشريعة ذلك كإخراجها بالأموال التي دلت عليها الشريعة والمقادير من نصاب وحول الحول، فيخرج زكاته من بهيمة الأنعام بالمقدار والنصاب وحول الحول، وكذلك بالنقدين، مما يدل على أنه انقاد ظاهرا لما اعتقده باطنا. ومن هذه الأشياء ما لو انتفى منفردا لا يدل على زوال الإيمان من الإنسان، فلو أن الإنسان لم يزكي أو لم يصلي أو لم يصم، فهل هذا يدل على زوال الإيمان منه؟ نقول: نتكلم نحن هنا على جنس العمل، نتكلم على جنس العمل. لا بد أن يأتي بعمل من هذه الأعمال يدل على أنه انقاد لما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن يأتي بعمل مشترك من جهة التشريع العام أو الفطرة البشرية فلا يدرى لأي نبي يتبع، ولا هل هو يتبع لفطرته البشرية وما يدل ما طبع عليه من استحسانات، أم دل عليه شرع محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا نتكلم على جنس العمل من جهة إثبات الإيمان، فإن الإيمان يثبت بالانقياد بما اختصت به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم من العمل الواحد، وينتفي بجميعها لا بالواحد منها إلا ما دل عليه الدليل. وما دل عليه الدليل كالصلاة، والعلماء يختلفون في ذلك، هل الكفر في ذلك لتاركها كفر أكبر أم كفر أصغر؟ فإذا قلنا إنه كفر أكبر جعلنا ما يثبت به العمل الصلاة وما جاء بعد ذلك زيادة. ومن قال بعدم الكفر ومن قال بعدم كفر تارك الصلاة فإنه يثبت الإيمان بغيرها لو تركها، والحق أن تارك الصلاة كافر، ولكن تركا بالكلية، أما الذي يترك ويؤدي فإنه مؤمن منقاد بمقدار ما جاء بالاتباع. ويدل على ذلك ما جاء عند الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم أنه قال: جاء رجل منا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيريد أن يبايعه على أن لا يصلي إلا صلاتين، فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. يدل هذا على أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد منه من العبادة ما يثبت معه الانقياد، ما يثبت معه الانقياد لرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما لحقيقة هذه الأصول وهذه الفروع ومعرفتها، إذا عرفها الإنسان على الحقيقة يعرف ما يقابلها وهو الكفر، يعرف ما يقابلها وهو الكفر. وإذا اختل ميزان الإنسان في أبواب الإيمان ومعرفة حقيقته وتركيبه وأصله وفرعه وما يثبت به الإيمان وما ينتفي به، فإنه يختل لديه باب الكفر، يختل لديه باب الكفر، فيقع في الإرجاء وعقيدة المرجئة، ويقع في عقيدة الخوارج، يقع في عقيدة الخوارج. ومن عرف الوسط عرف عقيدة المرجئة، وعرف ما يقابلها من عقيدة الخوارج، وذلك لأنه يعرف الأصل الذي لا يثبت الإيمان إلا به، ويعرف القدر الزائد عن ذلك، القدر الزائد الذي يؤثر في زيادة الإيمان ونقصانه ولا يؤثر على أصله. وبهذا نعلم أن ما يظنه بعض العوام أو يستحسنه بعض الجهلة في زماننا أو بعض العقلانيين الذين يثبتون الإيمان بالأمور الفطرية، وذلك من إغاثة الملهوف وإطعام الفقراء وكفالة الأيتام، وكذلك أيضا بالإحسان إلى الجيران، وكذلك أيضا تنظيف الطرقات وعلاج المرضى وغير ذلك. هذه أعمال بر فطرية طبع عليها الناس، يفعلها حتى الملاحدة الذين لا يقرون بوجود خالق، لا يقرون بوجود خالق. فهذه إن وجدت على أصل زادت الإيمان ولا تثبت شريطة أن يكون ذلك بإخلاص عند أدائها. وبهذا يزول الإشكال عندما يظنه البعض من فعل بعض الناس للبر والإحسان والخير، ويظن أن أولئك فعلوا شيئا لله سبحانه وتعالى. نقول ما فعلوه لأنه لا ارتباط له بالباطل، لا من جهة قول القلب ولا تصديقه، لا من جهة قول القلب وهو تصديقه ومعرفته، ولا عمله وهو إخلاصه، وكذلك أيضا محبة الله عز وجل وخشيته وطلب مرضاته سبحانه وتعالى. وعلى هذا لا يثبت بها الإيمان، وإذا فقدت لا تنفي الإيمان. وإذا عرفنا ذلك لابد أن ندرك أن الإنسان لابد أن يتوسع بمعرفة نصوص الشريعة، ونصوص الشريعة في ذلك هي الحاكمة على معرفة جنس الأعمال وأوصافها، جنس الأعمال وأوصافها، لأن الأعمال قد تشترك في بين نبي ونبي، وتشترك أيضا بين شرع وطبع، بين شرع وطبع، فقد يوجد في الشرع وقد يوجد في الطبع، وقد يوجد في الطبع ويسكت عنه الشرع إقرارا له، فلا دلالة لي الشرع في ذلك حتى يثبت بها الإيمان مجردا. وفهم ذلك من المهمات، حتى يفهم الإنسان إثبات الإيمان ونفيه، إثباته لمن يستحق الإثبات ونفيه عمن يستحق النفي. يقابل ذلك طوائف قد ظلوا في هذا الباب، وذلك في باب الإيمان وحقيقته وماهيته وتركيبته وأصوله وفروعه، وظلوا فيما يقابله من أبواب الكفر. وكلما نقص في معرفة أصل الإيمان اختل لديه أصل يقابله عن يمين وشمال، وذلك عن يمين من جهة عقيدة الخوارج، وعن شمال من عقيدة المرجئة. وبمقدار دقة الإنسان في ذلك يدق لديه معرفة الطرفين، وكذلك أيضا معرفة أوصافه. إذا قلنا هذا في حقيقة الإيمان نقوله كذلك في حقيقة الكفر، ثمة للكفر حقيقة مقابل حقيقة الإيمان. فالكفر نستطيع أن نقول إنه قول وعمل واعتقاد، أنه قول وعمل واعتقاد، فكل قول يثبت به الإيمان يقابله قول يثبت به الكفر، وكل قول للقلب واللسان يقابله قول يثبت به الكفر للقلب واللسان، وكل عمل للقلب وللجوارح يقابله عمل يكفر به الإنسان بقلبه وبجوارحه. وإذا اختلت هذه المطابقة لدى الإنسان اختلت له اختل عنده معرفة الطوائف، معرفة الطوائف ومقدار الضلال في ذلك. وهذا مرده إلى معرفة الكفر وماهيته وحقيقته إلى نصوص الشارع. فالكفر له أصول وله فروع، له أصول وله فروع. الأصول ما إذا وجدت انتفى الإيمان وتحقق الكفر، فإذا وجد هذا الأصل تحقق الكفر. وأما بالنسبة للفرع فإن وجوده مع عدم وجود أصله لا يثبت الكفر، ولكنه ينقص الإيمان ويزيد الكفر إذا وجد أصله، ويزيد الكفر إذا وجد أصله. بالنسبة لأصول الكفر هي نواقض أصول الإيمان، هي نواقض أصول الإيمان لا نواقض فروعه، لا نواقض فروعه. ونواقض الأصول هي ما يناقض أصول الإيمان، أركان الإيمان الستة وما جاء من لوازمها، وما جاء من لوازمها من إقرار وانقياد، وإقرار وانقياد لها. فإن للإيمان بالله لوازم، وكذلك الإيمان برسول الله وبكتبه وملائكته، وكذلك أيضا بالبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشره. فلكل واحدة منها لوازم، وهذه اللوازم يعرف مقدارها بما دلت عليه الأدلة من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يدخل في هذا ما يقابل الفروع، لا يدخل في هذا ما يقابل الفروع. فلا يقال إن انتفاء فروع الإيمان ينفي أصل الإيمان ويحقق أصل الكفر، ويحقق أصل الكفر. فإن هذا قول الخوارج، فإن هذا قول الخوارج. ووجود فروع الإيمان لا يثبت أصول الإيمان وينفي أصل الكفر، فإن هذا قول المرجئة، قول المرجئة. وكذلك أيضا فإن وجود فروع الكفر لا يثبت أصل الكفر ولا ينفي أصل الإيمان، ولكنه ينقص الإيمان ويزيد الكفر إذا وجد أصله، لأن الكفر يزيد وينقص كما يزيد الإيمان، كما يزيد الإيمان وينقص. ولهذا يقول الله جل وعلا إنما النسيء زيادة في الكفر، يعني أن الإنسان كفر قبل ذلك وزاد في كفره أمرا آخر. بالنسبة لفروع وشعب الكفر التي إن وجدت لا ينتفي بها الإيمان هي ما دل الدليل على كونه شعبة من شعب الكفر، كما أن شعب الإيمان تثبت بدليل، كذلك شعب الكفر تثبت بالدليل، تثبت بالدليل. ومن شعب الكفر ما ذكر أن فاعله كافر، وذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذه من شعب فروع الكفر. وجودها لا يوجد أصل الكفر، ولكن إن وجدت على كفر زادته، إن وجدت على كفر زادته. ووجودها ينقص الإيمان ولا ينفي، ولا ينفي. وعلى هذا نعرف ما يتفرع في ذلك من مما سماه الدليل كفر، كانتساب الرجل لغير أبيه، وكذلك أيضا في الطعن بالأحساب والنياحة على الميت، وغير ذلك مما دل الدليل على كون فاعله كافر. فنقول هذا من شعب الكفر. منهم من يدخل كل كبيرة في شعب فروع الكفر، في شعب فروع الكفر. وذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، قال فكل معصية اتلي بالهوى. وكأن الإنسان اتخذ معبودا، قالوا ففيها شعبة من شعب الكفر الفرعية لا من أصول الكفر، لا من أصول الكفر. ومن قال بهذا المعنى فإنه يقال بأن الخلاف معه لفظي، الخلاف معه لفظي. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.